هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لرجل أن يهجر أخاه من أقاربه لأن هذا الرجل يؤذيه بلسانه ولا يستجيب للنصيحة؟ فهل الهجر في هذا الموضوع خير من المخالطة المؤذية لمثل هذا؟ أفتونا بذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك أن ارتباط شخص بشخص يكون له سبب، والأسباب كثيرة، منها أسباب محمودة ومنها أسباب مذمومة، ومنها أسباب دينية ومنها أسباب دنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، وهو أن الشخص ينظر إلى الشخص الذي يريد أن يخالله، هل سيترتب على هذه الخلة فيما بينهما، هل سيترتب عليها مصالح دينية، وهل سيترتب عليها مصالح دنيوية تعين على الإنسان في أمور دينه، أم أن الارتباط به سيترتب عليه مفاسد في أمور الدين ومفاسد في أمور الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح إذا ضرب له مثلا بحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وبناء على ذلك كله، فالشخص إذا أراد أن يرتبط بشخص لا بد أن ينظر إلى الأمور التي يترقبها من هذه الشخص، من هذا الشخص، هل هي أمور تنفعه في دينه ودنياه أم أنها تضره في دينه أو تضره في دنياه أو فيهما معا. والشخص وهو الذي يعني الشخص هو الذي يعني يدرك ذلك، وإذا أدركه فإنه يبني عليه. أما بالنظر إلى هذه الصورة المعينة التي ذكرها السائل، وأن هذا الشخص الذي ذكره أنه بذيء بلسانه وأنه لا يقبل النصيحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والمقصود هنا أنك تهجره بغير مانع شرعي يمنعك، وهذا الشخص موجود عنده مانع شرعي، وهو وجود الأذى الذي يصدر من لسانه، وكذلك إصراره عليه وعدم قبوله للنصيحة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو أحمد من جازان يقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلم الشرعي وقدره وأهميته التي تبرأ به الذمة، وما هي الأمور الشرعية التي نقوم بدراستها كي نتفقه في ديننا مأجورين؟ الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست

وتارة يكون مقتدرا على المشي ولكن فيه شدة حر، يعني حر شديد، أو يحصل مثلا برد شديد. أما إذا كان ما في شيء من الموانع فلا شك أن أجر المشي ليس كأجر السيارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من أسئلة يقول: شخص يتهاون بأداء صلاة الظهر ويخرج الوقت ولم يقم بها بحجة عدم وجود الماء، علما بأنه يمكن التيمم داخل المدرسة، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: الواجب على الشخص أن يصلي الصلاة في وقتها، والواجب عليه أن يبحث عن الماء ويستعد للصلاة، وما ذكره السائل ليس بعذر من الأعذار التي تسوق له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن يبدو أنه في وسط البلد، وبالله التوفيق. يقول الشيخ: حصل لزوجتي أن أسقطت مولودها في مدة شهرين، وقد تم عمل عملية جراحية لها، وبقيت أسبوعين بدون صلاة، فهل فعلها صحيح أم لا؟ الجواب: إذا كان هذا الولد أو هذا الحمل سقط وعمره شهران، فالماء فالدم الذي نزل هذا دم فساد وليس بدم حيض، وواجب عليها أن تؤدي الصلوات، وبما أنها لم تصلي فإنها تقضي ما مضى من الصلوات، وبالله التوفيق. يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، هل قراءة الإمام قراءة لنا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عام، وبإمكان المأموم يقرأ في سكتات الإمام، بإمكانه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، لأنها ركن في حقه، وبالله التوفيق. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من ينوي العمرة وعليه دين، ولكن النية في عند هذا الشخص أن يقضي الدين بعد رجوعه، ولو كان الدين من أهل بيته وإخوته. الجواب: إذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج وعليه دين، فإنه يستعين بالله جل وعلا ويعتمر ويحج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له قضاء الدين، وبالله التوفيق. يسأل أيضا من أسئلة في هذه الرسالة المطولة: إذا ذكر الخطيب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لمستمع الخطبة أن يصلوا عليه، أم أن هذا من اللغو في خطبة الجمعة؟ الجواب: الشخص يتنبه على أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في سكتات الخطيب، أما كونه يصلي والخطيب يخطب فلا، وبالله التوفيق. هذا السائل فضيلة الشيخ الذي لم يذكر الاسم في رسالته يقول: شخص سرق مبلغ من المال وتاب إلى الله، وبعدها بسنوات ندم على فعلته وقام بإرجاع هذا المال لذلك المنزل من تحت الباب حتى لا يعرفه أحد ولا يدري، هل تبرأ الذمة بذلك لأنه لا يدري هل وصل المبلغ لصاحبه في هذا المنزل أم لا؟ الجواب: هذا المال المسروق إذا كان يعلم صاحبه فالواجب عليه أن يؤدي المال بيد صاحبه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.